أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبب وقل لي تبني أفراد وحنا كميدة عشر هذه النوصة لدي هنا الساسنا تفسير القرآن الكريم دا سورة الحديد لما أنت أدبونك كوما سورة الحديد سورة دي كنتم يتضبادون قرآن كمارك إن سورة دي ساترين إنو بقول لي يتبني أفر سورة دودوي بقول لي يتبني أفر هدي لك أنا بارو نوال بتضبي كنتم بأمريس سورة سودة حجوك سنويس. إذن سورة الحديد كنتم يتضبني فاتحك باللاغتي أي أيضاك كنتم يتضبني وصنا سورة المجادلة أيك بالأغنية إسوغين بقول يتضبني أفر ومركي سورة على المترين أجزاد قرآن كمركي المترين وقرآن كصد جزئوية هاي فحين كفر على يتضبني اللاغتين جز مركان سورة دمائن سدع جزء قرآن كتاليما كل كصد المركز سدع طبنات كالكتب مشهر بعد من سدع سقالات ودولي اللواته سدع سقالات ودولي اللواته تدولي اللواته وتسعة عشر واحد من هو سدع جزء عشر كل كقرآن كي طبن الأركاب عشر باكب حلها مركز واحد من قرآن كي أولو لغين تاس عشر بعد يمن مركي عشر اينو كدبنو كل جزء هان مركي ليانا واسداس سدح جزنا واد يمن تاك تدري اللغاتن جزنا واد ميني عشر ايه تساعت عشر بيسو حسابين سورة دا مركي لقا عدلانا سورة دانوكو كالبرني هاي تكانا بركي كالاك بالابنا سورة الحديد وحايكم العابن تاي وانزلنا الحديد في باس شديد حايكم العابن تاي سورة الحديد وصورة مدنية هذا يقاف لك صوب الله إلى سورة الواقعة انت عين صور مكية كل حجرني سورة الحديد وصورة مدنية رسولك انتم مدينة المنورة كن ولا طلانك سنة عمري كيسي بركة بدن أودا بيسي سؤالي سؤالي سؤالي وسيدادي اللغاتنا أي كمتها سورة الحديد وصورة مدنية وآياتها 29 آية سورة الحديد آيات هذا سياري اللغات آيات سورة الحديد وبالله وتواتنا أبدأ هذه سورة عن سورة تنكب بالله يا بسم الله أبوين مجحي عسك شدي أليها الرحمن نحريس قودة أونك ودقارت النحريس الرحيم الدارانيد نحريس سبح وحاهف لله أبوين ما في السماوات حرريا أونك كسوغا دمانتو اللي هو فايان وحنعن من إليك من الشريك والصاحبة والولد والوزير والمثيل والنظير والشبيه بيكه فايان إله في أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته وعقل مدى إنه سنجر أيها وحا عدينا أمك إليك وحاير كسوغا أما ذو كسوغا اللي هو فايان قبل أنت سيقرايا عظم ليس هي كمال كيسا يقيم يسي عدين أيان صباحا يضعوا لك دقاء مضارع ويسبحنا وذلك دونتا صبحنا وذلك دونتا ملكا سجح هذا السيغة فعلك ككوم ماضي هي مضارع هي أمر أي كلمة تصديح كسر أورتي صباحا وماضيا يسبح ومضارع صبح اسم ربك العلا وأمر قلك وعور خوري يجب يهدر بو انت بأوه فنيا بل البرتاد ملك شرف أولاً بأولاً وحانا تاغيري وحيقوا أبوري إليك أعرى ليالك السوغن كأدوى ليالك السوغن وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصليحهم حديداً إذنك بصرك أفقرني الله أمت أفقرني انت نفلها أكريما جامدات يا كجيرا لقاح يا قريها عبارتك قرنيسا شيء ما لقى عبري شيء ومعي وما سوى الله حتى إسراء كدر قل أي شيء أخبر شهادة عشر كعاوي كجرتا وإن من شيء وحلم جيران إلا هذي وحن جيران يشبه بحي ما هذا بي تصبوح ليسكدر أي كل كعظم ديسا إيا شرفتيسا أمكيسا أي وحيكو قرأيان باللسان الحالي والقال أما عدام بي بأوليهين وحيو حقر ذا مؤمنة ملغة جنية إنسية سبحان الله بإليه وحي كلانا موقال كوديا مظهر كودا أي تصبيح صوت إسكاء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم صباحا وحفايا لله خبق قرلق عابده ما في السماوات كرليا القدود وحكسوا إعون إبا إليك والأرض لليا القده وحكسوا إليك سيبا ملوغو تصبيح سن وهو العزيز إله أنك ستعدقوي الحكيم ما ملك ونازل مرتبة بدا شيء الأركبة نشوكوها بونار لغي وعلى أركبة سوكو فيحنا أمام مليوي سيبا اللوغو تسبيح زني وهو إيبه العزيز ألا أنك صدن كأذك الحكيم ما ملك ونازل مرتبة دو له إيبه كليجي وحاله له وحايسه كليجي وصبنا دي وان إن اللوه داقين ملك السماوة إلى ريال حنشده إسراء أبورتي مامورة حنطة عبد الله مالي ولا يشرك في حكمه عدا إذو وحلوه دا جنايه وقلقي عرانا حدي الله بورايه خلق بدري مالي إذو حدر كدرين مالي إسراء أبورتي حكمة مامورة أم دلا مولاية تصرف ديسا أياك سعلا انتبا له إبا كله وحوصب ناضي ملك سماوات كلا ريال حنشده والأرض للا ليال حنشده يحيي وحفبه النولية ويميت وحفبه دلا وهو كله أي على كل شيء وعلى أركاء إذيك دوسي قدير أوله وحوحو البكرة ونساقها المالك له كله وحوصب ناضي ملك سماوات كلا ريال حنشده والأرض للا ليال حنشده يحيي وحفبه النولية ويميت وحفبه دلا وهو إسالة كريبا على كل شيء وحرب كل ذي كرك قدير أوله هو أبا الأول أحد الرئيين الذي ليس قبله شيء وحكوه الرئيين ماله خرين تأوه الرئيين مدائب بالله بطعي يمالين أي كوكت أي لمارك ولقيبه الرئيين والآخير اللدن بيوه بلا انتهاء الذي ليس بعده شيء دنبين تأو دنبينا ميلي كلما يمدعي كوكتاي يوحك دنبين مدن مجيران والظاهر إله مغضو أن ليس فوقه شيء حكا كريا جريو والباطن ألا وحو البوغو ليس دونه شيء وحكا لوسا جريو واتلمان أن للو داقين وهو إشغى كلمي أي بكل شيء وعلى أركا دامانتي عليم يقان وحو البيقان ونساقا هاي الملي هو إبا الأول الأولي هو الرئي الآخر والآخر وليه دنبين أي والظاهر أنوحك كرهي أجرين والباطل أنوحك دوجرين وهو إساقنا عليم يقان بكل شيء وعلى أركا دمانتيو هو إساق إبا أي الذي أحد خلق أومي السماوات ترري البو أومي والأرض برالي البو أومي في ستة أيام في قدر ستة أيام ما الميال سد لها قدر كود ومالك لابوري مال الوجري هذي إليا نولا أبوري أيام مال لمضو للتي وحينك للتي وريقة أي وريقة أي سمدو وريقة يسو ورعدي يضيع أي كدشين لكن مجدد لغو أبوري أي وحيكو بياسان تاي لحما المضمان تا أولها لاحق ما لنتي يقول ريسة حضبا يهي وآخرها الجمعة ما لنتي يقول دنبيشين الجمعة يهي سبتي أبوه أبو ري سبحانه عز وجل ملك لحلال ما الموت قدركو أي أونك إنت عليك لغو مقبونيي مع أنه إصابة واحد مركو أومايي إرئي اللوم هي دار الدنيا هي أونك كو أبورا مركو سمينيي لحلال ما الموت بو كو سمينيي مع أنه كلمة يكون وكسا من كري البرقس هذا هو البرقس وكسا من كري وقاه شيء إحما الموضنا وقاه شيء من لغا بشر كا أي أوحى لينا برايي حبك هو لغبت هؤلاء داد كجرتب إنا سكتب لما استرتب دقنان كقبتي وحول بسوكو عن هايشي دقنان تاسانا لبرايي وإلا حقا وديسا البرقس بو انت بكو أبوري كري يسيطة أيام مال ما يالي حقو بهد مركو كو أبوري ثم كقذالبو استواء بيك هذي على العرش عرش كوركيسا وأعظم المخلوقات أيو كوك هذي فهو بائن من خلقه كما تحجر أدوميسا وكفه يعي ومع ذلك يعي لما ما يلج في الأرض وحول بواق يعي وحول يعي علم أنك إليك اللقاء هذا في أواد لغم قونيه وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما استواء يكاسو يليق بجلاله وعظمته وعنما لا كاستوائنا أن كان نمضحين نؤمن به أرسل كوركيس أينكو استواري ينفمينينا لا نغير ولا نبدل ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل إيمانا كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من سلف هذه الأمة أخيات أمدانوه الرئيسي أي أنك ضيانينا كما قال الإمام مالك عليه الرضا والرحمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءة ثم استوى إبواءك هذا على العرش عرش كركي سوكوك هذا ومع ذلك وعرش كركي سوكوك هذا يعلم إبواءي ما يلج وعقل في الأرض ملك قديسة من مطار وأموات وجوهر ومعادن ملك قديسة وعقل وأبيهاي وما يخرج وعبها منها من الأرض من نبات ومعادن وجوهر كسبحانه وأبيهاي وما ينزل وحد قانا وأغيهاي من السماء كرك دقا من مطر والرياح وصاعقة وعذاب وزلزال كرك يمادي أغيهاي وما يعرج وحاكرة فيها في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك وهو معكم وإذن لجرى بعلمه علمه سمعين كياهاي هي وقدرتي عليكم علمه وقانت سو بكم إذنك إذن أغيهاي إيا وقدرته أوجي سبوع لا عليكم وكل أيهاي ومعين كيهاي حينما ملا لماشيهاي كنتم أتان الدنيا آخرة إرئيادون جاريا نرل بعلمه وقدرته أي معين كيهاي والله إبوين لما تعملون وحاسمين إذا بصير إبو جيلو له كالجيبة ملك السماوات إريال لهانتو ديسكالة والأرض إريال لهانتو وإلى الله إبوين حقي أيا ترجع الأمور تريال إلى الفضلونك يولج إبوى قليا الليلة هذين كيبو في النهار مالين تدحق لنا يا مالين كيبا بدنا يا هذين كيبا يرانا يا أفسقد ويولج النهار مالين تيبو وحق لنا يا في الليلة هذين قده هذين كيبا بدنا يا مالين كيبا يرانا يا وهو أبا عليم ألا أغى البدن بذات الصدور بما في القلوب لا بيا القدهد وحكجر من نفاق وإخلاص وتوحيد وكبر وحسد لا بأكد وحكجر أغيهاي فما بالك بغير لا بحكجر ملك أغيهاي وحادي على معظم ملينك كما وهو إلا بالغبره وهو أبا الذي ألوه خلق أمي السماوات على ريال والأرض بريال في قدر ستة أيام والملي حق درك يدقونه أيوكو أبوري ثم هدو أمي كذلبو استواء إباك هذا على الأرش فبوضي هذا استووه كمليهاي سيد الدنيا أم قوني هي اللغوتو صايا كذلنا استواء إبواءك هذا على الأرش أرش يكوركي سوكوك هذا يعلم إبواءكي ما يلجو وعجل في الأرض للك قريسة يوما يخرج وحبح منها لك كبح وما ينزل واحد من السماء إركهورت وما يعرض وعطر فيها سماء قلهد وهو أب معكم إذنكم إذن لجرى أينما ملأ لما شهد كنتم معتان با والله إبوين لما تعملوا وحد حنيسا يقول يفعل سمينيسا بصير إبو جيدو له كالجيبا وحاوسون هذي ملك سماوات والأرض ملاليان إيا حراليان إيا وحا كسوا إيا وحا ودعايا دمانتو إساقا إسكالة خلقا وأبورتي وملكا وأوهنتا وتصرفا ومامولا وتدبيرا وأغازما سوى البيس الأولى وإلى الله يدوين لا إلى غيره أحد كالوركي طور أيا ترجع الأمور تليان إذنكو يبحكي بالله نقا أكاسو أدوميسا لحساب تما وحي تكاليفة إحي شرعيا أمرا ونهيا وتركا وفعلا أيوكو لحساب تما تبددنا أبا المريا يونيك أبوحو قليا الليلة هذينك أيو في النهار مالين قليه قليا فيزيد النهار أبدانايا وينقص الليل بإن مايا بقدر ما دخل في الآخر يكن كبن مايا ويريد وحو قليا النهار مالينك في الليلة هذين فيزيد الليل هذين كيف أبدانايا وينقص النهار مالينك بإن مايسا بقدر ما دخل في الآخر يكيك لك مغن وهو إب حليم الله أقوم بدون إذا في السجور بما في القلوب لم يلقوه دوحة كسوغا أي هو أقوم بدنيها فغيره أولى وحلاف كسوغا أي أن بنعي ألا هذا الكيب داو آمين دلا هذه هذا اللي يذين تلمامي أحد سألنا رسو تلمامي آية لها اللحية هرمى اللو سو تلمامي ميان أحد لفهم ليون لها هذا بآمين هذا المؤمنين هايدينا إيمانك الدرجات كيسي لما يسترت وحو رسولك عليه الصلاة والسلام إيمانك كشاقي بضع وستون صحبة أو بضع وسبعون صحبة لو إيا اللحظة أما لو إيا تضباطا قيبوت وإيمانك أوكل بها فأعلاها قيبت أسر ريسا قول لا إله إلا الله وأدناها قيبت أوسيسا إماضة الأذى عن الطريق كل فآمنوا هذا سورة مدنتاي مركزنا مؤمنين بدن جيرتي إيمان كيني دما يسترت وحينا مؤمنين تا كل سقنار أما وحن مؤمن هاي منافق إيا يهود إيا النصار إيا مشرك إيا قال إيا أردالو إنت إي قوري قورتاي الله الله تلمى مجموعي تبع كفرقة إيا شركقة إيا حماها إيا النفاقة نبو الرمي إنت إني ألا الرمي سي سقت إيمان كينا ودما يسترت قال تعالى يدوح يري آمنوا أيها الناس لدو إليك واحد رميسان إلا معبودك على صوت المامي إيا ورسوله رسول كيس الصبار المحمد أعو الصادري وأنفقوا بحية مما أدونك وعك بحية جعلكم وإبائل كيالي مستخلفين كوالا كذا المريد مالك وجه الاستخلاف أدو دقيس مقالة أن تقول لما يحيد جدالي وحانا مالي عمارة ديال وحالي رجدا وحالي بحي حواء كل أولي متى حواء تمواتين وكبارنين كل كان لغا صوب بالله وحواء إنك لغا صوب قالوا بلت كان سانو اسكا كل كان إنك إنتان لما من كلام قال ذي إمانيت إذا وحد عانت إنك جري أدون إمالة إنك وحاينو كذا حالي إنك إنكو الرئيسي إنك أنا إنت إنك دنبيسا إنك دعليسا كل كان إنت إنو أطوريال نحي إن أدونك الجوغنو أي قعنت أنه وحكو جيران وحان أنبحنه خو بحنه ودوينك إلى أهرالي كي هدين أنبحنه ولله الميراث السماوات والأرض انتاز بختلو أي واحد قعنت كوايسي لقاله وليقا أي كوات بشي كوكو مهدين مايان وذلك خير الله سيهم تونه ولا فيهم مايان وأكوتو مناي انتي كشي سكفنا إذا انتي قعنت أنه وحكو جيران حرية بالليهين الآخرات كسبتين مالكان مليسيين سانو سغي الله دونك او كرورنا قفبا ايامو جوغي وادافاي كو كلو وادافاي تدك كو او سغي بوقرادا لو سغي وحاي اسكو اغي الله اقلدي دغناين يا عبالهودي هذه قصورهم وهذه قبورهم انت انا لي جوغي مدغبا لخيو تون سنه شدح العباري كل كاقل كو كنا لا واكن عباشي لغينا واد مغي اي مالكي اي مغسكي وخي مشى لو دافاي إذن قف بأيام بجوغا إياه كيف هايش المالمها جوغته كنا تلقل وحاكمانا انت ادنوشهي وحاد عمتي لركات حيرتي وحاد عمت هذا كبيرتي سدح لاسعد الليغة وحاد جوغا مليه وحد أغينا له وانفقوا بحية مما حوله وحكا بحية جعلكم وإبعدينك إذنك يا لي مستخلفينكم واللوقد المريين فيه مالك وحد أغقد المرسل انت إذنك ورئيسي اهورتين حيورتين حيسي ملك خليف بعضها إذن إذن وسيخلفكم فيه غيركم انت إذنك دم بيسر وإذنك خليف نقون حيسي مال ما شقين حيسي دقاق حيسين بحية حدين الله بحية محلها يا ربنا فالذين دادك آمنوا حق الرميو منكم إذنك إذنك ملا وأنفقوا وحيها استان بحية لهم وحيليه أجل أبالك كبير وين بضن فهو الجنة وما فيها جنة يا محبضا تلماني ماذا تلماني دون يقول هذا وحكو سلم ما لصيني إيمان كادي الله يسمو ياري إلا أن أدلو تلماني وللعق جيدا يسؤال باتمي وما لكم محايدين كو وعانو لا تؤمنون إذا نفميني بالله معبود حقا والرسول إسابه سبناها ويدعوكم إذن يرايو محايدين كو يرايا لتؤمنوا إن أدرميسان بربكم شبك إن أدرميسان أيو إذن كو يرايا إيمان كنا وهو الرأيي وقد أخذ هرو إباو قبطي ميثاقكم بلنكينا سوكي إذن يرماها ألست بربكم أتقالوا بلا تراه يوم العهد والميثاق دمرك آدم لإذن كساري بلنكاس إذن كو سيهو الرأيي لعشبوني بلنكي نبي لإذن صدري كتاب لإذن تجيي ولإن العجي ليسان وإيمان كيفمين لأذيهين حداد هميسان لما يستير لأذيهين وحايدين كوة عن شيئا من كنتم هداته مؤمنك وحرمين أي هو معبود حقا الذي إيبه ينزل دجية على عبده أدون كيسا محمد كوركيسا آيات إيبه كدجية بينات عد عد لماذا آيات كان لسو دجية دانتا لقال يوام حي ليخرجكم النبي إذن كبحيه من الظلمات النقدية إلى النور يفتي إلى الحريص بضاء النبي بقى الأيدين صدر كتاب بقى الأيدين صدجيه وعلى يوانا إذن يمت وعلى الأيدين عقل عليه كففكني بقى الأيدين دافي وعلى الأيدين دلقاتي وإن الله إبوين لكم إذن كلا رؤوف على الحريص بضاء أو إذن ترايا والرحيم إذن حريصنا يوم حق إنفاقي وحبحية الأيدين يرينا وما لكم محايدين قوة ألا تنفقوا إن إذا وحديبه أو حواليه سيدة جيركينا اللبب ويوكال بيدان وقالين خيالنا بديلتان واصل حالكينا وما لكم محايدين قوة ألا تنفقوا إن إذا بحينا في سبيل الله إلى الدين تيسا كوريا لديلا وإن كان وحباكم بحينا محايدين قوة بيدان بحينا ولله إبا إسكالة ميراث السماوات والأرض وليالك إلى عيريالك نحن الدولة الله له إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وهذا بحين سواء قائد دافع يماهان انت الله إذن حاقه يا وحان لو ريقاي قولك انت لقى لو ريقي سكليب وعدي أصحاب الرسول الله مراحل بيمرين صلح الحزيبية ومركي كدن بيسي مكالة فوري انتي كور ريسي حريري باللقو جري حق انت إليريا اللقو جيري دغالامي إله روميي رسولك الرعي نفقي مال وحي هيين ديبي حقي مبادن حقي مركي دنبه إما كالفوري الجزيرة العربية إسلامتي ملو البلقو قوليستي حقي وحديبي كوهرا حقي مبادن قال تعالى إلى وحو يري لا يستوي جنما منكم إسوي مؤمنين تأذين كمديهين من دفق أنفق بحيي نفقي مال قرما من قبل الفتح إنا فتحنا لك فتح مبينا صلح الحديبية حديبية صلح هذه كحر تكي وحديحيي إيه وقاتل دقالمي لمد معها كوى وحديحيي كدي وقت غاز أولئك كوى صلح الحديبية كحر بحيي وحيشتن في المالب أي عدم وين بذن درجة حق قرادها وحيك درجة بذنين من الذين مؤمنين أنفقوا بحيينا في يمال من بعد انت مكلف ريك الجلال وقاتلوا تقالنا كلك واحد لقاه بنا يوى حق درجة كل جنة قلايا وكلا لما انتو كوي هرئو دلالي يكوي دبك دلالي وعاد الله يبوه ويبوهي الحسنى الجنة والله يبوهين خبير حقوقات وحوية بما وحاد تعملون سمعين إيسان احد دارين تي غوري غورتا من واقوم هذا روح سواكوما الذي روح يغرب الله اللهم هنا يا قلنا ما حسنا ونكسب ما الحلال هداد بحسب ودبع بؤوس المامين كوب بحسب نية صمين كوب بحسب قل قد نقوط إنك إلى أماه رفي عن أماه أذيقوا يغرض الله اللهم هنا يا قلنا ما حسنا ونكسب وفيضاعفه بنأه لبلابا واكوما له إسرى ولكون له أجل أبا القد كريم ونكبر آمنوا فمي بالله معبود حقا ورسوله الرمية وانفقوا بحية مما مال جعلكم يبوذ كياري مستغلفينكم اللوكة ذا المرية فيه مالك الذين دتك آمنوا حق الرمية منكم إذن كميدا وانفقوا بحية مالك والإله ودوين كيسا كن بحية لهم وعليهم أجر أبالك كبير وي وما لكم عائدين كوعنوا لا تؤمنون إلى نرمين بالله معبود حقا والرسول بسرسول بنيهو يدعوكم إذن يرايو لتؤمنوا إنت رميسان ربكم رب دين رميسان وقد أخذ إيبانو هراء قبطي ميثاقكم بلنك نياتك إنت إيبان رميسان إن كنتم أداتهين مؤمنين هو حق رمينا يا إيمانو دنل فأسرعوا إلى إيمان بالله ورسوله يقدر نفس إنتين من قبطي هو معبود حقا الذي ألو نازل دجية على عبده أدون في سم محمد كوك آيات كدجية بينات عدا ليخرجكم إنه انكسر من الظلمة مقديال جهل إيا كفر إيا ضلال إلى النور إيمان إيا علم إيا يقين وإن الله يببكم أذنك سأصبح الدين يرايو فالرؤوف ألا ترد بدنه رحيم إن حريثنا يو وما لكم محايد كوع ألا تنفقوا إن إذا بحن في سبيل الله إلى دين تيسكوريا لبدا إذا وعقوا بحن ولله يسألوا إبايس كبليهي ميراد سماوه إلى ريال الحليدو يو الأرض ذرى ريال الحليدو لا يستوي جن ماها منكم يسألوا مؤمنين تأيدين كايدين كميديهي من ذاتك أنفقت بحيي حوله هذي من قبل الفتح حديل يصل حيدي كهر أو قاتل دقال لمي مد ماها كوا كذب دين تسوق لي تقال لما وعب عشي أولئك كوا هورا أعلموا وين البغن درجة كرادو من الذين كوي أي كدرت يبليه أنفقوا وحب حيي من بعد حديبية كقذل أو قاتلوا تقال لما وكلا لفظا قلبا وعد الله يبقوا يبقوا الحسنى جنة والله يبقوا وين لما تعملوا وحد قولي فعل سمين إيسا خبير حبقى البؤية فيجازيكم عليه وإذن كابا المرينة من واكم ذا كاسي الذي كي واكم يغرب الله إبا ما هنا قربنا ما حسنا ونكسنا فيضاعفه إبنا أولا بلا بل له إساك ونكون لأجل أبا القد كريم ونكبضا هو الجنة وما فيه يوم ترى المؤمنين يوم درفك وحين كحرين وله حلية أجر كريم آياته الآخر كذا أبا القد ونكسن بولاية قرم يوم مالي لو أجري ونكسن لأيهاي ترى أدرك دونتو المؤمني انت رجع حق الرميسي يو المؤمنة انت هواني حق الرميسي أيهو أدرك دونتا يسعى يسعى وصعنا أيه نورهم افتين كود إيمان كود افتين لو قدقي بين يديهم حرطوا صعنا أيه ويكونوا بأيمانهم من كم يدقوا كرعان أيه ملايك بلوجو جيجيتك لو قلت لك ليسوا دوين تودا ملايك تورك يدواتنا وإليهم بشراكم فرحنتين لإذن كفرحنا يمانتا حداد مؤمنين تدين رقيا وينبا اليوم مانتا وعلى إذن كفرحنا يا لإذن كسودوين يا جنات باريا أي تجري دراري من تحتها هوستيلا الأنهار وبيا خالدين إيقو كوارايا فيها جنة قدهدا ذلك كاس أي الفوز الليبانا العظيم وي وأغن المؤمنين في خلية وانب وحلوسة دوائنا منافقين في محال الله تلقى لي يوما مال يكوى صدى الله إهدونا يوما يهرى لك بدلا يوما مال يكوى محال الله إهدونا يقول وحي إهدونا كل كي منافقين تأركان مؤمنين في سودويسك إيا إفتينك إيا نالك مليك إيا بيحي لك بحايا يوما مال يقول المنافقون ولك قال الله إهدونا حقا لا بارد ولا كريم مكذب كجرا فكاسر انظروا انا صوبرا نقتبس عن افتين قادما من نوركم نلقى وجهي نكبها أنكسك قاضن شوابت المنافقين تلقوه الأرض إيمانك أدونك كل كاد منافقين نقوتين تتكان مؤمنين النقدين إيمانك أدونك الكريم مادين آيفتين سبب دلي كل كان نور كان حقك دونت حق يجرى قيل وحلوه إلى ارجعوا منافقين لابت وراءكم قلاشين كل كلمة وراءكم دبر كاد موليش لكن وراءكم تلوت المام أدونك هو وأنجري تنتعكم الليلة لقوين يلا بقرهرين ارجعوا اللبط وراءكم قلاشين فلتمسوا كجرية نورا نفتف هم انتين مهدان يدبوا كعاني راتك وذا كل مغدان اي جيستر افن لقي حجابة ارقي اي اوبع علي افتينك انتين اوال لقى خيابي فضربوا وحال ليلة بينهم منافقين تيا مؤمنين تنحو الله بالسور دربي له دربي قاس محوليه كدار سوا ماشي نبلغوسي إذا كان ماشى لوكا لجوي لانك مؤمنين تحكتنا جنوة علم يدوي يبرواقي أدوي يغر لانك أحلاف غرايوه وهالك يدربيوه له حلاياه دربي باب ولاياه الألباب باطنه دربي علوشي سفيه وعاقصبا الرحمة جن وانك مؤمنين تحكتنا وظاهره لبركيسة من قبله منافقين تحقوا نحكتا العذاب النار هريزوه هل خدر بيوه لن كان واقورا منافقين وحيا لن كاسنا جنوه من أدوينهم حتى الكقية منافقين تي كل كي دربيقين لغورها يفاي اي اقادا افتين كينا سوايا دبل يقول يا قد علي افتين كي كذلك جريا وسوايا حتى يسوى الله ابتانا يتلمان صلى الله لنا انت اللي يسكى حجابي النار لغور دي من أدوينهم كذلك الضواقة نحن يرين ألم نكن ما هانجرينو معكم وأتاني اللي تكجرين المسلمان سانا ليريوان ألم نكن معكم ما أنك أنا إذن لجرين والمسلمين يولا لهن هاي قالوا دربي لحق جمالا وحن لغيها بل أوانا لجر في أرض وانا دحجو اكتب لكن دحجو قدين نمحي هاي ولكنكم أدينك أفتنتم بلايا أنفسكم عروشينا قال لما تبقرستين كوركينا أنك أنك لجرتين حسنا قال لجرتين أدينك أسخرب إسبابية ولكنكم أدينك فتنتم بلايه أنفسكم نفتينا وتربصتو تيكا تودنا هوايتين حتى هذا نلجرتين نبقى إنو لنتو أصحاب تلماتو دينتو بابادو قال لما سون لغوتو أدمركز قال لما لا تقرسين إيسين إلا نسان الدياروها إلا وتربصتم حمادنا لسو قيسين وارتبتم حق الله من شيء إله أسكسن رسولك أسكسن قرآنك أسكسن آخر أسكسن وغرتكم وحائدين خطشائدين كديزي الأماني يدي دلبانا حتى جاء له قيم أمر الله وإسلام في قرقاسبي وغركم وحائدين كريي بالله إله إذنك كبير الغرور شيطان باوحوه لا جنة ولا النار ولا حساب ولا بعث ولا جزاء ولا شيء ولا الله ولا الرسول وحجي الله ماكي الذين لقين شيطان إذيري حتى وفى اليوم مانت لا يؤخذ لقادمها منكم أذنك فدية نصف رشو ولا من الذين كون لك قادمها كفروا حق الدين مأواكم سادوا دمتين غيبين النار واي هي النار أمولاكم إذين قعلا يلا إذين ديارو بقية دارك إذن خو قادم إيسا قعلكين النار واي يلا إذن مامول إيسا وبئس المصير نال الله هذا تنقو باس بلن نار تاسدين كعلقاو يوم المالي اي اجري وناكس الليهين ترى ابي جريد انت المؤمن بلكي حقرهم لي الرقاء والمؤمنات كوها وانكا بس عايسة وقل سعونا ايو نورهم افتين كي كبحي وجيب هذا بين يديهم حرطوا هذا سعونا ايو وبايمانهم لنكو ذا يقال لهم وحلول ايهاي بشراكم فرح قليمتينا اليوم مانت الذي فرح قليو جنات باريال قليل يكيدو تجري او الدرير من تحتها هوستيضا الانهار وبيال ملبي عانية بي خمر خالدين فيها ونكوا ريسين ملبك عيسين ملا ذلك كاسا الفوز الليبانا العظيم وي يوم مالين اكوا اساس الليالي يقول المنافقون ورفا قال الذي رقاها يوم المنافقات ورفا قال الذي هوان كايده دونا الذين اخيارته امنوا حق الرميسي وعيوبه دونا انظرونا نصد الموضة نقتبس عن افتيم قادنه من نوركم افتيم كنا وحكا قادنه حقا نصد الموضة قيل وحلو إلى ارجعوا وراكم قدالوا النغضة فلتمسوا كجرية نورا افتن فضربوا وحال سمايا بينهم منافقين تأمين تدحوذي بصور جدارا لغو سمايا له جدار كوحولي باب الباب باطنه قديسة فيه في الباطن لنك مؤمنين تحبتي قدية علوسة الرحمة الجنوة وظاهره لبركيسة من قبله حكى لبرك المنافقين تحبتي العذاب هو من دونهم الكييك قيليان لبرك عذاب قداسيسة ألم نكن مواننا أنجر معكم إذنك مؤمنين تأمعين قالوا سوابت اللوئير مؤمنين وحيدا لأنبالا وأن لنجري جرتين ولكنكم إذنك فتنتم بلايي أنفسكم نفتين كل قد قال لما قرصتين حمانا على وشك الرابطين ونغن موجسين أذ نفتين بلاييسين وتربصتم المسلمين إسلامك يا مسلمين أذ مصيبا لكورتين وارتبتم حق شكسين وغردكم وإذن كذيسين الأمانية يجيل بانا إن إسلامك بابو قال لما صور نقطة كفرقين موجسين حتى جاء أمر الله إلى أمر إبا كيمي وغركم وعيد كريم بالله إبا وين حلم جنسية دوشيسة ريها الدين دافي الغرور الشيطان فاليوم ما أنت لا يخذ لقال ما يمنكم إذنك منافقين تأثيدية إصفرشي اللالوش لا إذنك قادمها ولا من الذين كوي لك قادمها كفروا قالوا بالحق الديدي سادوا لنتين إذنك منافقين تا هي قالوا حق دابو الديدي مأواكم منكين النار في يدا مولاكم إذن قعلا وبيس المصير انت من الله هذانا يدا أقباسية بلبلا مدينة هذه التي سورة دوام مدني أعددك المسلمين تاية مكة كل بقبي أي سودوي سيدا قال الله كل ما كلما الدنيا أي قصوكا بيش آخرة كتبت تدك المؤمنين تاية عوية مال خشوع جري إلى كيو جري صلاة الليل كودي ألا تغمد ودي مدينة هذه التي بمكن لك دافي لسود وياي كلية يدواري الناقة لهلي ما شاء الله بالله بي خسيئة لقابي أنا أمتانا تمي موعدة عظيمة سيئة دومي سوء ديارة قال تعالى إلى وحوه إلى ألم يعني موسى دوان الذين ضدك آمنوا حقرهم ياي أن تخصع إني هوغته تبعد قلوبهم لا بيالك أدى لذكر الله إلى هاي حسديسة يوما قرآنك نزلت لكي ومن الحق القرآن حيث قلب عليك آنيو حدا غفلة علي اندوفك ذكري من الخصيئ الجوجية وما حيوحان هو لا يكون أي المؤمنين تلحان كالذين تدوكر وطول كتاب اللسيي يهودي النصار من قبل هذا كور وفطال ودارادي عليهم كوركوذا ألا مدوا وقتي والفقصد أنقلتي قلوبهم لا بيالكوذا وكثير من بدن ومنهم كمدى اليهودية مثلا فاسقون أيدين تكبعين كو محاد قدية اعلموا أقاد هذا المؤمنين تيتين أن الله إبوين يحيي الأرض ممكن إلى وحكونا رأي بالمطر رب قرم بعد موتها حتى أباردوا لما تكجبال كما يحيي القلوب بالموعظة قلبي كان موعظة وغاب بلميديها قد بينا عدينا لكم لدينك الآيات ويدين عدينا أخشون النغضة لعلكم مدنانتين إن تعقلون وعدي يوانا بقرتان إن المصدقين فقوا عيحيين بحيي يو المصدقة قبلوا عيحيين بحيي وأقربوا أما هي الله إبوين قربا حسنا أما هو نكسن يوجي الله تعالى أي الوحو بحيي وحي بحيينا حلالوي نفس ضوطيبي بحيان مستحق نوازيا ألا درتيبي بحيان يضاعفوا والله الله بلا بايا لهم إياها ولهم عيليين أجل أبالك كريم وناك بدل والذين أخيارت آمنوا رميي من الله أبوين ورسوله فصوص الدري إذا الكود رميي أولئك كوا هم إياها أي أصيب يقول كوا النبي عشاك إياها والشهداء كوا مخاتف رايا عند ربهم خب يقول أكتكم الخاتف رأيه ومالك النبي ياسي ومده يسكوري مادا خيارته وحلا ويدين أيو يجعو لهم وحيليه أجنهم أبالقود كودا يو نورهم يفسين كودي قيام إليه كوا كوا كسور جيدنا محيليه والذين واحد كفروا حق الديدي وكذبوا بيني بآياتنا آيات كان لك بيني ديدي أولئك قواصنا أصحاب الجحيم نار الجحيم من نيرا ذاتك لا أي إسكالي دعيو ألم يعني موسن دوان للذين أخيارت أمنوا حق الرمي أن تخشع إني دبعد قلوبهم لا بيالكوضة لذكر الله إلى هوين واحدك حسد ديسا إني لابتوضة ودبعد إيا وما قرآنك نزلت دقل من الحق هم تعالى وولا يكونوا أيانا هاني كالذين وحي أوكلا وطلكتا تورادي إنجيل لسي من قبل هذا من اليهود والنصارى وفطارة وكل هذا عليهم كركوضة ألم دو وقته باكل هذا فقصد وحاسا أنككتي قلوبهم لابي القوذين وأنككتي وكثير من بضن ومنهم إيجا كميلا فاسقون دينتي كبعا اعلموا وقالا أن الله يبوين منه يحيي نوليو على أرض دولك بعد موتها أي أبارو ذي لمطر كالجذال مبين مطر يكون نوليا فكذلك يحيي القلوب لابتي إلى وحو كن نوليا بالموعدة ما لنت العشر دقيسته إيا ما لنت أدن دقيسا أضاف إسكار ما يفرقيه قد حي عشر ما لنت أدقادته أحد من الباطاي وحقرنا إيا دبعسا لكن حتى أدن عشر ما لنت أدوكا باغضو قلب داك وكبانت سيدا سوكالي سيدا قولك قروب قبهان يهي أي قلوبتا وعدي يواني يوالي بقبانت يحيي الأرض بعد موتها ساسو كرؤون أولايا قد وحرون بينا إنا عدينا لكم إذنك مؤمنين تا الآية آيات القرآن كإذن عدينا وعن سيدين كعدينا لعلكم مدنانتين تعقلون من أدورك أبيهن كستين وفتتبعونه الرعدين لتكملوا وتسعدوا مركات كامل لغنتي وأدوني آخر أدلبد بكل بانتي قولك الله ريس لعلكم تعقلون إن الإله وركيسة قراتان فتؤمنون به الرميزان وتتبعونه الرعدان لتكملوا مركز كامل بعد نقونيزان وتسعدوا في الحياتين الدنيا آخر اللبضب وكبوا ليسا نيسان إن المصدق حق وحوضا ودلئب كبحية والمصدق كما وحوضا كبحية ودلئب وأقرضوا أما هي الله إبوين قرضنا ما حسنا ونأكسب يضعف عقب القتل إي أجري والله الله بلا ضايا وهلك الريال فضل بقلو الريال إياك بلنبا اللوغة بغايا طبنبا أغويا لهم وحيليه لهم إياك الله بلا ضايا ولهم وحيليه أجل أبا القد كريم وناكسا والذين أخيارت آمنوا حق الرميي آمنوا الرميي بالله إبوين ورسوله الرميي أولئك كوا هم إياك الصديقون كوا النبياش كحيقا والشهداء كوا مركفوري دونا عند ربهم خبب الأكتب يكون مركفور أيام لهم وإليه أجلهم أبالقود كذا ونورهم افتين كذا والذين وح كفروا حق الدين وكذبوا بيني لآياتنا أنك إبا آيات كأنك أولئك كوا أصحاب الجحيم نار أصحاب جلو اعلموا أنما الحياة الدنيا كلك قلبك أنك هي غفلة هي حماه وحكذا سواء الدنيا جعلك هذه محبة يذب أمرك واحد لقد بحيي مثال يابله قل الدنيا ذكو قلتي وعتقن بألقوكم مثالي حروسا عيار السيقين ميس عيار تعي سمين عيار فإيه دوام ودالي أوني يقاجو نتيجة كرمال خسار مركا كان علي من يقصر نقون عيار إساقو أومن وحلي ورابي إساقو قاجيسا ووحونا قردو دم تدرب إساقو دالا لفو البحنون إسو فريح جلد الله إذن عيارو قاتل نتيجة لحوي باشار ماشان هدسك باشار شيء وحاكو لافتي دان حصميها ومدى الدنيا مدى آخرة هذا هو عيدي مركا تكتب وحيسكو وحيسيين باشار في مركا خسارتك فايدي بل بلياري هتفتو قرجر بلاد نبكو سوسي سي انتاس سعنا لبن بريادين لجوغة انتي واسمو قسمت شن بخجاتكو صباح لحد حفتين وابعين نرى لغضو حقا جيسي جربوا واديو قوبي قولك وحيالها النوع عاصو كلا افر بلي مغضسي في فيلين او كلا كدب نبابا الدنيا سيولة النوع عاصو قال تعالى الى وحوي اعلموا وحادكم بابا ذا العديه اني كوب عام اعلموا وحادو قاتان انما واعتلب ما الحياة نرجى الدنيا هو سيسا لعبوا بالعفورات واي واللهو باشال ويلوا ويل باش باشال ملا وزينة حقا صميرتي أما شان ليستي وتفاخر فان بينكم بعدين أتسقو فانتا وتكاثر بطسو في الأموال حاله إلا بطسو والأولاد إلمه إلا بطسو وحي لمتهي كمثال غيث خبدأي عجب أياب قلي الكفار بالريدة نباته يسقون الكو أباريهي فوق حوق لا كدعى ملكي أورابي وحي كسوب عيلولك أما بشر كو أبوري أما إله كو أبوري قال يا ذي قرحي في عنان سدح بلوك بعد المعادعي ثم كقدان يهي جواهن قلي فتراه وحي صوبه وعلى ركتي مصفرا عدادي وين مذوبادي ثم عدو عدادي كقدان حطاما كي يقري جوي دبي لها وطن وابو لما تيتي الدنيا هدواكاس وفي الأخيرة أخيرة قلي هذا وعا عذاب عذاب شديد درا يا العذاب كاس لمن عصى الله ورسوله وحي علي الرسول ديدي عذاب درنا حق وجرة ومغفرة ذنب الدين الواجرة من الله إلى حق لسكة بدايه هو الرضوان إلى أهل النمذي أي أجرة لمن أطاع الله والرسول علي رسول قفك ورك وضيالة نعمل أسا أجرة كسر نقاء الدنيا ذي وما الحياة النرم الدنيا هو سيسامها إلا متاع الغرور يا نصيبك له أما بغته البحر لقود دبوة غرور وحال إرادة شرقه حوضا دافه الله اسمه خطلا يعدنا انت حديثون لقود دره غرور وحال انت هذه يعدن زي أوز قيرياته كل متاع الغرور وحان سائدك وجري لكن لقود دقائه بغته نصيبك نغنوك له نسوي انتين لبقو ساعدي يا الرهاديال يا باقوليال على أبغالي أكل كيسا لطلو صندوق حقانا وحلوش يا ورخدا يا ريارو انت هذا بلان بقول كيو سديات الاستلابة كتر هلا ملي انت يوحكو يا لين معاكو يا الربط يا ساكين يا النعنع حضات واكا مركا كان وافائز بحاسة ماشي من كوري نصيب كاكا ادي اذا عدان كوصو بحضو وحن ماشي يا الله اللغو عوراكم يا لين ورخدا واصول بحضي ورخدي استلابة كتر نصيب كاين بطبع كوكا لقب كوكا لقب بس هل لقدر كي انا ابتيني هوالا نصري ناشا بكم قرني مرام مدى النعن عقادنا كل كي تبلكوا فيه مثل كوية النار متاع الغرور ألافتا بنان كتالا متاع الغرور ليا قال اسكو خلدان اما هذيك الواب اولاها مركو دمائيو من الدين الله الرغو انت قد الله وقال الله لي وما كينت نافو الدينية بحثي وعب قرمونا ايش اصدودك الله لي حوالي هدوه ما هدوه موضين لما ارتقال اسكو لكو صبختي منتو سنقارنا بلتي او طال نب جاولو جلالو ارواكو جلالو أستلقي كل كعك أزيني كي ماشى الله بيجي يا متاع الغرور لي لغة العربية البادية وعلقها لي من أي غرور كلمة الغرور كذول نظر كان وين كوي ما ذكروه وين ما داون كذو ما نموجا من أي مغال في سار كان مهان هدوك صباحا مخصوصنا غرور اللي يرى كل كجمل عري جل كسطور كقوى لي عمر كي يقولي لي تمر هبرت كوتري يا أمها أعطني المتاع يتري مرادة دي دورك أدو مركا مركا يجير هذا قبر درقار يوقاتان مركا يوقاتان متاع ليلة أساقين غرور كيو كلك أدو يوم حين قطي متاع الغرور مرادة سبيك مركو ناقت خبس كل وطين قطي إلا متاع الغرور أدو يوم مركا لأروري إلهي أبو ري وحويري وما الحياة الدنيا الدنيا تكون نوشهين ما إلا متاع الغرور ألاب لسوق الضمان معك هذا يا الدنيا ساس مغطي معايا اللي دينا ادنا كلمان سارة قروح يا ذا سابقو ترتمى الى مغفرة تنبي داف سبب تيسا من ربكم فبقين حقي اللي دين كدافو ايو جنة جنو ترتمى عرضها بلع ايضا كعرض السماء والارض قلت ايا عركة والله اسقرم بقين اولادي هاي وعدد للضربي للذين ددك امنوا حق الرمي لله ابوين ورسله خلمي ذلك كذا فضل الله إلى هداه ليس يوتيه وحوصية من ضفقه يشاوطانه والله إبوين ذو الفضل بغى الله صاحبا العظيم وين كوك مدان دونتا تناس كل قوين اعلموا وقال أنما وحك لماها الحياة والدنيا وصيصا لعيب دين عرفور دين ايتاي إيه واللهم بال خيارات فعشان خيارات دين ايتاي وقال أن وحك لماهاي فزينة قرح وتفاخر بينكم أدعي إنه سلفا أو أكل لهاي وتكاثر بطشو في الأموال حولها قدودة يو أولاد المال لبطلو كما تالي غيث فابا إلا ميتاي أعجب أوياد قليي الكفار بريد النبات وحي كل شيء ثم يهيج أنكغي وتفتراه أركتي مصفرا أسقو مذوب هذي ثم يكون حطاما مرمبر نقضي وفي الآخرة قدودة وعقوزوا عذاب عذاب شديد درا لمن عصى الله ورسوله ومغفرة دافئ من الله ليس كدافق ورضوان خالنمو لمن اطاع الله ورسوله هم الحياة الدنيا الدنيا لن يقول اليهيماها إلا متاع الغرور كذا قلب كدوح على نهي فسابقوا ترتمى إلى مغفرة دنب داف من ربكم حقيقة من وجنة ترتمى أرضها بل عيدا كعرض السماء والأرض ولمن يهي أعدت لتربي للذين تبلو دياري آمنوا رميا بالله ورسوله ذلك كاسا فضل الله إلى كل الديال يؤتيه وحوصية من ذاتك يشاء الرب والله إبوين ذو الفضل ألا قلد مالك العظيم وين ما أصابكم الدعض من مصيبة بلو في الأرض للك ولا في أنفسكم نفسينا إلا هذا يكون دعض في كتاب بيكوت علي من قبل أن نبراها من تان المصيبة أبوري أما النفط أبوري أي قرنيد وجانكوني إن ذلك أرنك على الله يبوين كلك تصير متك فضلون لكي لا تأسوا إن أيضان تيران يونين على ما وحي أيضان تيران يون فاتكم إذن دافي ولا تفرحوا أيضان فرح قوقي إما وحاوا أتاكم يبيه سيي والله يبوين لا يحب مجعل كل مختال من الشجابين بدن كل جيزة وكبر درتي مركز عنايا حرقوا دونايا واسججبينايا فخور فان بدن ووحوا هايسو تدخوا غفانا الذين كوي من يبج علي يبخلوا إيا قيدي واحد حيانا وقلي ويأمرون حتى نبدكي كالفرا يأمرون فرايا الناس تدخ بالبخل إنه حل بهم بيتكي فرايا ومن روح يتولى إلى إنوهما يسرع كجيب سلا فإن الله إبوين هو إبا الغني الله وضانا الحميد لمهليو لقد وحارونا أرسلنا إنا ندرنا رسولنا رسوسا نذيبا ندرنا بالبينة معجزين عدد أيان لدرنا قفقيقا عيسى النبدو وأنزلنا وحا ندجينا معهم رسوسا لدجينا الكتاب كتبه دنبا لدجينا يو الميزان عادل نمو ليقوم الناس تتكئن توصو من قسط عدالة كتوصو وسنقفنا قف ظلم من رسوسنا أدرنا حقنا أدجنا قف في مركا قلنا إسلسو تاقنا حد بربا أطال وأنزلنا وعند جنا الحديد بر فيه حديد وعاقوسوغا برتا قده هذا بأس بلا شديد درا يو منافع لقال قال الناس أغوسوغا وليعلم الله إبا إنو موجيو من روح ينصره إبا وقرقارايا ورسوله وقرقارايا رسوشي سبي الغيب إسوا الله كما قال إن الله إبا وين قوي ألا حق بدنه عزيز أدوم ديسا كأدقو ما أصاب مدعظ من مصيبة بلا في الأرضكم مدعظ ولا في أنفسكم نفا في ألكين إلا هذا يكون دعظ في كتاب أهو المحفوظ قديه بيكوتي اللي من قال لأن أبراها انت أنهم فتنة سمي أيقو الشيثني أيقو الرأي أما النفط يقول عيسى انت أن نبور من ذلك أرنك على الله يبوين كورك يصير متكو فضل لكي لا تأسوا وحال إذن كشيغايا إن إذن مرغون على ما وحي إذن مرغون فاتكم إذن كتغي سال إذن مقرين ولا تفرحوا إن إذن كبير بما وحي أتاكم يبوي لسيه وإذن قرناي والله إذا لا يحب أفر بوسنج علي وفق كيبات وحاول كل مختال مدس يجبيو كبير بدن إلى وعقوفة لمايو كاللبات فخور المتكفان كبدن يوحو مدى بيرياي وغفانا كسدحد الذين كوا يبخلون إياك اللفهد أقدوع إن واجبك الولياي كبح المالك كنفرد ويأمرون حتى نكوا فرايا الناس دوك انتسيك بالبخل قدوع نمو أفرت أيضا من روح ومن روح يتولى جيستا عن الإيمان كجيستا فإن الله يبوين هو أب الغني الله ظنا الحميد الله مهديو لقد وحدب أرسلنا إنا ندرنا فصولنا فصوصا نذيبا بالبينة معجزين عدد لدرنا وأنزلنا دجينا معهم رسوشا لجريد الكتابة ندجينا يو الميزان عادل نمو ليقوم الناس تكيني توسانو بالقسط عادي لما كتوسان وانزلنا دجين الحديد بر فيه وعاقصرا بأس لب شديد درا يومنافع دقال فالناس دبك أغصرا وليعلم الله بين موجيه من روح ينصره إبا أغرقارايا ورسله أغرقارايا بالغيب إسابه مخان إن الله إبا وين قوي اللحق بدن عزيز أدوم دي سكادر خصوصي مركة قدني ما الله سيقى إلا بدا الرسوس هو يلك ومدنه النبي الله النحيي شيخ الأنبياء والمرسلين إبراهيم إمام الأنبياء والمرسلين أوياي يا سكار الله سيقى قال تعالى إلا وحيد ولقد وحارونا أرسلنا إنا ندرني نوحا نبي النوح والبشر الثاني وإبراهيم ما ندرني وحل بدو ذا أقار وجعلنا وحن يلي في ذريتهما نوحي إبراهيم فرعو ذا النبوة والنبي إبراهيم إلى النبي نوح جود عيسي والنبي الله يشيف إيا إدريس إيا هود إيا شعي إيا إلى إبراهيم لقصو قارو ومن ذرية النوح إبراهيم لقصو قار إلى محمدنا ومن ذرية إبراهيم وجعلنا وحيا في ذريتهما فرعو ذا قريسة النبوة نبي النمى يلي والكتاب وحي كتب لبجية المهو ذا اللقود جية فمنهم وحا كمذا مهتد قارهنوني وكثير انبضا ومنهم كمذا فاسقون واف اللاقوبهم ثم كقذالا قفينا الرعصيني على إبراهيم نبي إبراهيم كوركيسة وحان رعصيني وكدن بأيي برسولنا خصوصي إبراهيم فرعي ساهي باكدن بيسي يا كمذا وقفينا وحان رعصيني بعيسى إيسان الرعصيني وكدن بأيي ابن مريم مريم أول كذا وآتيناه كيسا وحان نصيني الإنجيل كتاب إنجيل هذا نصيني وجعلنا وحيا لي في قلوب الذين كوا إلا بيالكوضا يتبعوه عيسى الرعي خافة قلبي جيلا إيا ورحمة عريس وكوا المسيحيين تضلك بقاليهم والرهبانية سوفي النمانة ابتدعوها الله مدر إلا إسكب اللوضو قارج علي ما كتبناها رهبانية ما أن واجب عليهم كوركوضا إلا ابتغاء رضوان الله إلى أهلال النمذين يجريان كليتا الواجبية حدنا هذا سماريا مركي وره مرلبة فما رعوها ما ينالين حق رعايتها ينالين تهذا حقه وكلك ارتداعين والواجدة وحن الله ديرين معيكو فلايين انجيل بابا وتيلي هذا سماركي وره وانا سماريا ما يدوران لبقف الواجدة ارتداع وحن الله ديرين انجيل الشيخين انسفرين اي باللودان والواجدة ينالين لأنتنا والواجدة فما رعوها ما هي الإلال حق رعايتها إلال كذا حق إلا فأتينا سيني الذين دتك أمنوا حق الرميين ومنهم كمذا أجلهم أبلغت كودي سيني لكن وكثير إنبضا ومنهم إلا كمذا فاسقون هو الدين تكبحيون يا أيها الذين دتك أمنوا حق الرميين يجب على الأهد لأي اتقوا الله مركوا لإله إذن أبورتك باقة ابتداع يقارجع حيث كدائي مرك الله بعد وآمنوا وحضروا ميزان بالرسوله عيسى يا موسى وحكمنا ولا محمد باجوغا ووقت قال وايلا آمنوا الرماية بالرسوله إبا الرسول كيسى محمد الرماية حتى صدى يشاء يؤتكم إبا وإذن سينايا كفلين اللبقي ومن رحمته إلى أن عريسي سكملة أي إبا إذن سينايا ويجعل لكم إلى وحو إذن يلايا نورا افتنا تمشون به نورك كسعوتا ويغفر لكم يفئي يدن بوحد لديه يبويذين دافايا والله يبا غفور الله دافا للتائبين انت الله توبتك انت رحيم الله نعرست بالمؤمنين لألا يعلم هؤلاء أهل الكتاب يهودي النصر ألا يقدروا إن ينأود دوني على شيء وعكرك من فضل الله إلى جلد كمدة وأن الفضل جلد إليك بيد الله قعن إبي كجرتا يؤتيه إبو حوصية من قفكه يشاو دونه والله إبوين ذو فضل كالذا له مالك العظيم وين ولقد وحرده أرسلنا إنا ندرني نوحا وإبراهيم ندرني وجعلنا وحن يالي في ذريتهما فرعود قريسة الكتاب يالي النبوة يالي وحي النبي الذي المهضوها والكتاب أنت أنكد جني فرعوا ذيبوها فمنهم وحاكمين مهتدي قار هنوني وكثير انبضا ومنهم كمدا فاسقون كبح دينتا ثم كقلا أفينه عن رأسيني على إبراهيم نبي إبراهيم كرك ثم قفينا على آثارهم ثم قفينا عن رأسيني على آثارهم نبي ياشهر النوح يا إبراهيم فاتك وذكرك أفينا عن رأسيني على آثارهم إبراهيم يا النوح فاتك وذراتك كركيزة وعن رأسيني ووضد هذه القدرة توحيدك إيا النبوة لرسولنا خصوصا نبي كاله وحاكمها وقفينا وعن رأسيني بعيسى بن رأسيني ابن مريم مريم ويل كذا وآتيناه وعن سيني عيسى الإنجيل كتابك إنجيلا وجعلنا وحيا لي في قلوب الذين كو الله بيالكو ذا قد حواريين اتبعوه كو عيسى الرعي لابتو كافة قلب جلائي ورعمة عريس بانو يلي ورحبانية شوف إنما دور خلق قلو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سببه سيغي وحويري بقر رضي نبي عيسى كدن بي أي دين تي بدلي كل كي بقر رضي دين تي بدلي أي قوانين حلة دادك وسمية دادك انتي سيبتني بقر رضي الراعي لمن يروا في سعانا لفهدي لعرين والدليل كل كاسي دين تي نبي عيسى إساعه بي دور لقل دور كي بي كل انتن دادك إيجا كدن بي ayaa waxay maqleen dad akhyaara oo boqoradan jaariinta ka array oo durka galay kolkaas aad durgalki tabeecad laga dhigtay kolka waraa daaniyatan suufinimo igta duuha way gar jeexdeen ma katabnaa ma annu waajibin alayhim korkooda illa btigaarin